يبقى اوسع شوية. ولا خطر على قلب بشر. الله ده بقت واسعة قوي. طب اذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بأي الألفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الأشياء؟ وألفاظ اللغة إنما وضعت لمعان معروفة. لفظ اللغة موضوع لإيه؟ طب ما دام أنت هتجيب لي حاجة لا رأتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، أي الألفاظ ستؤدي هذه المعاني؟ قال لك ما فيش، لأن لغتكم اللغة يعرف المعنى أولا ثم يوضع له الإيه، فكل لفظ وضع في اللغة معروف أنه له إيه. طب وما دام دي لا رأت عين ولا سمع ولا خطر على قلب، يبقى أي الألفاظ تعبر عنها؟ يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها؟ ما يوجدش. أم قال لك أنا ما قلت لكش الجنة هي كده، ده أنا بقول مثل الجنة مثل، انما الجنه علشان اقول لك على اللي فيه، ليس في لغتك الفاظ تؤدي المعاني، لان المفروض في اي لغه ان المعنى يوجد اولا ثم يوضع له الايه، وحيث ان المعاني لا راتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، يبقى ليس في لغه البشر ما يعطينا صوره عن مين. يبقى لما قال انا هختار حاجة احسن ما عندكم وديكم مثل، ولذلك قال مثل الجنة التي، مش الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار. طب احنا بنشوف الانهار، قام قال لك بس هتبقى انهار بقى تاني، يوم ينزع منها الصفة التي قد تعكر نهريتها، يمكن نهر وتقف ميته وبعدين تبقى قاسنة، يقول لك انهار من ماء غير قاسي. الله، اذا يديني اسم موجود وهو النهر كلنا عارفينه، بس يقول لي برضو انا سانزع منه الاكدار التي تراها في الحادث، لانني بقول ده دي حاجة تانية خالص. وكمان الانهار عندك تصير في شق، يبقى هنا شط وهنا شط، انما انت هتشوف المية كده ملهاش شطوط. الله، ايش الحكاية دي؟ وبعدين انهار من ماء غير ايه، وانهار من ايه، من لبن ايه لم يتغير طعمه. ان العربي كان لما تيجي الابل بقى وتيجي يام المرعى ويقعد ياخد منها اللبن، وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في الارب، والابل تروح عشان ترعى بعيد، يوم يجي مرة اللبن يبقى ايه، لا متغير، انما ما فيش غيره. يوم يقول انا هديها برضو انهاء من لبن، بس اسمعهم لم يتغير طعمه، انتم ملدعين من حكايه اللبن المتغير طعمه دي، انما بتاع الجنه لا. الله، هو بعدين يقول لك انهار من خمر، وهم عارفين الخمر، قال لك لا مش زي الخمر بتاعتك، مع انه بيقول مثل برضو مثل، ما قالش الحقيقه، قال برضو انهار من خمر، بس الخمر هناك لذة للشاربين. ايه يعني لذة؟ قال لك خمر الدنيا لا يشربها الناس لذة، بدليل انك انت لما تيجي تشوف كده لا اران الله وجوههم، لما يشرب كاس يروح عامل فيه ايه، دلق في بقه، مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتقعد تمزمز فيه. يروح واخده ايه، ومقلل سرعة مروره على مذاقاته، لانه اصله نازع ولا نشط ولا له العاب يشربها. يقول لهم انهار من خمر، بس الخمر بتاعتهم هناك بقى لذة للشاربين، زي ما تشرب كده كاس الليمون ولا كاس البرتقال ولا كاس العيش او تشفت كده وتتمتع، انما ديكا لا بيغلقوا بقى، بيغلقوا ده كده. وايضا ديكا بتغتال عقولكم، انما دي لا غول فيها. الله، اذا بيديني مثل للجنة، انما برضه بينفي عن المثل الشوائب. يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجره وبعدين يلاقي شجره نب سدر كده، يا سلام واحد حب يقعد عندها، وبعدين يبص يلاقي فيها الايه النب الثمره الجميله، يوم يجي يقدم ايده ايه ياكل منها، يوم يلاقي فيها ايه شوك، يوم يقعد يفادي الشوك، ومره الشوكه تلزعه يقول لك انا بقى ايه سدر مخضوب، يعني ما فيش فيه شوك.

لان في حاجات كتير النفس البشريه تعلمها، نفس البشريه تعلمها. ولكن اعلم ان من رحمه الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظه وفيه ذاكره وفيه مخيله وفيه ده ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بؤره الشعور مره واحده، ولا يمكنه ان يجيء لك معنى جديد الا اذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك الزحزح شويه عن بؤره الشعور وراح الى الايه حاشيه الشعور، انفضل ما يجيش خطر جديد ابدا. يبقى بؤره الشعور دي هي اللي فيها الايه ما انت الان بصدده. عايز يجي حاجه تانية لازم دي تزحزح كده وتروح وتيجي ايه فكره تانيه. تبقى مش ممكن تيجي فكره، ما فيش اسمه عدم تداخل الافكار في البؤرة الشعورية، مش ممكن. يبقى لازم ولذلك لما تيجي حاجة مثلا في بؤرة الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجة تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من حاشية الشعور يجي تاني في ايه في بؤرة الشعور تفتكر. ساعة ما تيجي في بؤرة الشعور يبقى الاولان ايه يبقى الاولان راح. اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بؤرة شعور كل المعلومات، لا، من رحمة الله ان هو ياخد معلومة وتنتبع. ولذلك انت مش تقعد مرار تفتكر حاجة بقى لها 10 سنين. طب اذا كانت راحت من ذهنك افتكرتها ازاي؟ تبقى هي موجودة بس فين؟ في الحواشي البعيدة للشعور. لما دي حاجة اسمها تداعي المعاني ابت في ايه؟ في بؤرة الشعور، وبعدين تأدي مهمتي وتروح وتيجي واحدة تانية بؤرة الايه؟ الشعور. اوعى تفتكر ان الذهن البشري ده يعني له فلط، يعني فيه ذهن يحفظ من 10 مرات وفيه ذهن يحفظ من 2 مرات وفيه ذهن يحفظ من 3. لا، الذهن كالفوتوغرافيا يلتقط من 1 واحدة بس. المهم ان تكون ساعة توجهه الى قضية تكون بؤرة شعورك خالية من غيره. ان كانت بؤرة شعورك خالية من غيره تلتقط. ثم بتقعد تكرر القصيدة او الآية او الكلمة على ما تحفظها. يقول لك ايوه، لان هو لو قدر يضمن ان بؤرة شعوره مع النص يجي النص على طول، انما هو يبقى بؤرة شعوره وبعدين ايه تمر حاجة تخطفه تيجي له خاطر ياخد دي. يبقى سقطت المعلومة الجديدة، هو بؤرة الشعور مشغولة بسواها، ثم تجيش يتم يكرر الى ان تصادف كل جزئيه من جزئيات الشعر او القصيده او الايه خلو بؤره الشعور. فيقولك ده بيحفظ ببطء. ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مره ايه من مره واحده بس. مين يقدر عليها دي؟ ولذلك احنا ضربنا مثل مره ويمكن اغلبنا مر بيه، وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هب انك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان، ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية هيجي منها سؤال وانت ما كنتش ذكرتها، ثم تعمل ايه وانت داخل الله؟ تخطف اي ايه اي كتاب وتروح فتح الايه وقاعد قال السؤال اللي بالذمة وانت في الحالة دي بتفتكر هتتغدى ايه النهاردة؟ ولا تفتكر مين اللي كان وياك امبارح ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ قال لك لأن الوقت ضيق مفيش فيه فكرة الا في دي. تقوم تدخل تلاقي السؤال جه، تروح ناقص السؤال حطه، ويمكن اللي قاعد يصفح الدم يذاكر فيه مدة شهر يمكن ما عارف، لأنه ذاكره ايه وباله هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح. يبقى إذا رحت حاطط السؤال زي ما ايه؟ زي ما جه. ليه؟ لانك انت الوقت ما فيش، الوقت ضيق ما تقدرش تفكر في حاجه تانية، فانت بؤره شعورك محصوره في ايه؟ التلميذ اللي ما بيفهمش من استاذه ده، في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش، بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني انصرف عنه في قضيه من قضايا العلم، لما اتقالت القضيه التانية انبنت على غير معلوم، كان ذهنه مشغول، فلما قال الكلام بيقول هو بيقول ايه الراجل ده؟ انما دوك اللي قاعد منتبه له رابط الاولانيه بالثانيه بالثالثه بالرابعه. ولذلك الاستاذ الكويس لازم يثير ايه؟ يثير الانتباهات دائما طلابه، بمعنى ان يفاجئهم، يقول مثلا كم جمله كده يقول له انت قوم انت انا قلت ايه دلوقتي،